الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على مجموعة من المسائل مما يتعلق بالقاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير. وقد مر معنا أنواع من التخفيفات التي تكون عند وجود المشقة، وأخذنا من ذلك الإكراه، وأخذنا من ذلك الخطأ، وأخذنا من ذلك الجهل ونحو ذلك مما فيه شيء من المشقة. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل، أي المشقة تجلب التيسير، العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فهذا يدخل في هذا الأصل. فالمشقة تجلب التيسير، فعند الشك تأخذ بالأصل لأنه خلاف المشقة، ما جعل عليكم بالدين من حرج. قال: والأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، هذا هو الأصل. فإن وجد مظنة النجاسة فإنه يعمل بهذه المظنة، وهذه المظنة من العلم، معنى المظنة أي غلبة الظن. مثلا أواني الكفار سئل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاهم عنها، فإن لم يجدوا إلا هي أمرهم أن يغسلوها، أمرهم أن يغسلوها. لماذا؟ لأن الكفار من مظنة استخدامهم لهذه الأواني أنهم يستخدموها في أشياء محرمة مثل الخنزير والميتة وكذلك الخمر وما كان بمعناها من الأشياء التي لا تحل للمسلم، فلأجل هذه المظنة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل آنية الكفار. وهكذا من هذه المظنة الملابس المستعملة، لو علمت أن ملابس مستعملة غير مغسولة جاءت للكفار فمظنتها ماذا؟ الطهارة والنجاسة، ظنتها النجاسة لأنهم ما يتحرزون من نجاسة، لأنهم لا يتحرزون من نجاسة. طيب، وهذا قياس على الآنية، ولا ينافي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس جبة رومية ولم يذكر أنه غسلها أو أمر بغسلها. لماذا؟ لأن هذا من قضايا الأعيان، ليس فيها ذكر الغسل وعدم الغسل، وليس فيها ذكر أنها مستعملة أو جديدة. طيب، وما وقع فيه الاحتمال بطل فيه أو فيه الاستدلال. طيب، قال: والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. قلنا إن أراد بالشارع يعني الشريعة فذاك، وإن أراد به النبي عليه الصلاة والسلام فذاك، وإن أراد به الله عز وجل فليس هذا من أسماء الله. هكذا يقول: الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. وهذا الكلام كذلك فيه مبحث دقيق نبه عليه بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، من أن الذي أحله الله من الأطعمة هو الطيب، فما علم أنه طيب بالشرع أو بالعرف فهو الحلال، وما لم يعلم أنه طيب فإننا نتوقف فيه حتى نعلم أنه طيب، حتى نعلم أنه طيب. فإذا علمنا أنه طيب فالأطل الحل حتى يأتي الدليل على الحرمة، حتى يأتي الدليل على الحرمة. طيب، لكن ليس معنى ذلك أن تأكل المجهولات وتشرب كذلك مما تجد دون التثبت بأنه يضر أو لا يضر، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا إيش من طيبات ما رزقناكم. طيب، قال ومن فروعه الرجوع إلى الظن، المواد الظن هنا الظن الراجح الذي هو بمعنى العلم. قال ومن فروع الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين، وفي نسخة إذا تعثر، ولا مانع أن يكون هذا وهذا كله صحيح إن شاء الله. قال إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز، ها؟ عندكم كذا؟ طيب. قال فيكفي الظن في الإسباب. يقول ومن فروعه الرجوع إلى الظن أي الراجح إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء، فيكفي الظن في الإسباب. مثلا اغتسلت وبعد أن خرجت ونشف الماء شككت في غسل موضع من الجسد، شك، لكن غلب على الظن، ليس عندك يقين، غلب على الظن أنك ما دمت اغتسلت فإنك قد غسلت كل الجسد، ومنه ذاك الموضع الذي شككت فيه، فهنا وقع الشك في الحدث، في إزالة الحدث. فالأصل بغلبة الظن هو الإسباغ، يعني أنك عممت الجسد، توضأت ثم نشف الجسد فشككت في بقعة هل غسلتها أو لم تغسلها، لكن غلب على الظن أنك غسلتها، الأصل أنك غسلتها، فهل تقول خلاص أرجع وأتأكد أفضل أؤكد الوضوء؟ لا، ما ترجع، بل تبقى على الأصل. الأصل أنك إذا توضأت فإنك تسبغ في الوضوء، يعني تستوعب جميع، بخلاف إذا كان الظن أضعف في مسألة الغسل. مثلا وجدت الجسد كله في أثر البلل إلا موضع فيه أثر عدم إصابة الماء، يعني يكون فيه بياض مثلا، فهنا يغلب على الظن أنه غسل أو لم يغسل، العكس يغلب على الظن أنه لم يغسل، فهنا تغسله ويجزئ غسل ذاك الموضع وينتهي. قال يعني إذا كان قريبا. قال وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، كذلك دخول الوقت إذا غلب على ظنك أن الوقت قد دخل بالدلائل الشرعية، وعلمنا قريبا في درس الدراري ما معنى أو مثل الدرر ما معنى هذه الدلائل الشرعية، يعني المواقيت الشرعية، علامات الشرعية التي جعلها الله عز وجل علامات لدخول أوقات الصلاة. فإذا غلب على الظن ذلك فالأصل أنك تصلي، لا تقول لا أنا أنتظر أستيقن، لابد أن أزيد غلبة الظن باليقين. مثلا أنت متعود أنك تصلي على أذان المؤذن في الفجر مع الناس جماعة، فخرجت يوم من الأيام إلى البر، يعني إلى البادية ونحوها، فأنت نظرت غلب على الظن الفجر طلع وزيادة ربما مع الساعة عند الساعة، ورأيت الوقت مضبوط على نفس الوقت الذي تصلي فيه في الأذان الشرعي الذي يؤذن فيه إخوانك أهل السنة مثلا. فإذا الشيطان يوسوس في قلبك ما أشوف الفجر تماما، إذن أزيد قليل، لا أصلي الآن، أنتظر حتى يظهر الضوء، فإذا ظهر الضوء صليت وأنا مطمئن. هذا ليس بصواب، بل هذا من المشقة وتكليف النفس بما لم يكلفها الله عز وجل. فإذا ظهرت علامات دخول الوقت بالدلائل الشرعية فأنت تصلي، خلاص يكفيك، تصلي على ذلك طيب، ولا تهلك نفسك بالتنطع لأنه من المشقة. قال: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهم الهدي شكرا لهذه النعمة، يعني المشقة تجلب التيسير. لما كان المتمتع والقارن أتى بكل من الحج والعمرة في سفرة واحدة، يقول وجب عليهم الهدي شكرا لهذه النعمة، شكرا لهذه النعمة، أي نعمة اجتماع الحج والعمرة في سفر واحد. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الهدي للمتمتع هو هدي جبران أو هدي شكران أو هو نسك، والصواب أنه نسك، فإننا لم نعلم بدليل صحيح صريح يدل أنه جبران أو شكران، بل هو نسك هكذا جاء. ولا نجزم بأنه شكران أو جبران لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ذلك، فيكفينا أن نقول هو من النسك كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، والله أعلم بالحكمة. قد يكون الحكمة شكر، هذا لأجل الشكر، وقد يكون غير ذلك. قال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات، ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، يعني الضرورة تبيح المحظورة، مثل الميتة تحل المضطر، وهكذا كذلك تناول النجاسات ونحوها. قال: وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعراية، كذلك إباحة ما تدعو إليه الحاجة، ويريد بالعراية بيع العراية، وبيع العراية هو بيع رخص به الإسلام على أن ظاهره مظنة الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، أي البيع الذي فيه جهالة، كما جاء في مسلم حديث أبي هريرة. لكن تستثني بعض الصور بشروط، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أن يكون متساويا، فقد نهى عن بيع الرطب بالتمر، لكن رخص كما قلنا في بعض الصور ومنها بيع العراية، لكن بشروط. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيح أنه رخص في بيع العراية إذا كان دون 5 أوسق، وهذا من الشروط أن يكون دون 5 أوسق. وأولا معنى بيع العراية هو شراء الرطب في الأشجار بما يعادله ويماثله من التمر في الأرض، تمر في الأرض ورطب في الأشجار. شراء الرطب بالتمر في الأرض لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر في الأرض لا يجوز، لكن الرطب في الشجر والتمر في الأرض يجوز، يجوز بشروط. من هذه الشروط أن يكون 5 أوسق أو أقل. والوسق كم يساوي؟ ها؟ 60 صاع. يعني كلها كم؟ هذا هو 300. 5×6=30. 300 صاع. طيب 300 صاع، لا يزيد عن 300 صاع. والحكمة من ذلك كما جاء في بعض روايات الحديث أن بعض الناس يحتاج إلى الرطب في بداية الموسم ولا يستطيع أن يشتريه إلا بالتمر، فرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيع العرايا لذلك. طيب لو قال قائل لماذا رخص وهو في الشجر ولم يرخص في الأرض؟ لأنه قد يحتاج كذلك الرطب في الأرض. الجواب أنه إذا كان في الأرض فإنه لا يكون لأجل الحاجة التي يحتاجها وهو في الشجر، لأن الناس يحتاجون إلى الرطب في الشجر لأجل التفكك بالرطب، والرطب بالشجر يحفظ، أما في الأرض لا يحفظ، بالأرض لا يحفظ، ولهذا يؤخذ من الشجر شيئا فشيئا. يعني مثلا اشترى 4 أوساق، أخذ 4 في الشجر، هو ما سيأكل 4 في يوم واحد، يمكن يأكله في شهر أو في نصف شهر، كل يوم سيأخذ منه قليلا، كل يوم سيأخذ منه قليلا. فلأجل هذه الحكمة أجاز الشرع بيع العرايا. ومن هذه الشروط أن يكون الرطب مآله إلى التمر الموجود في الأرض، يعني إذا يبس، إذا يبس الرطب يقدره الخارص الذي يخرط، يقدر الذي فوق والذي تحت بأنه سيكون سواء إذا جف. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون الرطب على رؤوس الأشجار ليس في الأرض كما جاءت في ذلك الأحاديث. وهكذا كذلك أن يكون للأكل لا للبيع والكن، المراد من أخذ الرطب ليس لأجل التجارة والبيع والشراء فيه ولكن للأكل، كما جاء في بعض روايات الحديث يأكلونه رطبا. وذكر كذلك من الشروط أن يكون محتاجا للرطب، ومن الشروط أن لا يجد إلا التمر، يعني معناه إذا وجد المال فإنه لا يصح أو لا يجوز بيع العرايا بسبب ورود الحديث. طيب فعلمنا الآن أن المشقة تجلب التيسير، لما كان يشق على الصحابة شراء الرطب بالمال رخص لهم مع شدة تطلعهم وكذلك تشوقهم للرطب وحاجتهم له، رخص لهم أن يشتروه بالتمر على الأرض. طيب فالمشقة تجلب التيسير. قال وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل، كذلك وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث لا سبق إلا بيش ها أو حافر. نعم، فحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبقة إلا في هذه الثلاث، يعني تجوز بالعوض، تجوز بالعوض. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد الحسن، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وجاء عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، وأعطى السابق يعني من عنده. رواه أحمد البيهقي بإسناد حسن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. فهذا يدل على جواز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. ووجه المشقة في ذلك أن تعليم الناس الرماية للاستعداد للجهاد شيء شاق يشق على دولة الإسلام، أن يقال للناس تعالوا نجنبكم، ادخلوا تجنيد جميعا، ندخلكم بالعسكرة وتأخذون، هذا يكلفهم كثيرا، يكلف الدولة المسلمة المال الكثير، المال الكثير من جهة ماذا؟ من جهة النفقة على هؤلاء، ومن جهة تعليم هؤلاء، ومن جهة إيجاد الأماكن لتعليمهم. لكن لما أجاز الإسلام هذه الأشياء الثلاثة، وهذا مما يكون به الإعداد للجهاد، كان على أصل هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فيجوز مسابقة الخيل والإبل والرمي بالسهام لأجل أن يتنافس الناس، يتنافس الناس في ذلك فينتشر هذا في المسلمين. ولهذا قاس عليه بعض العلماء المعاصرين كذلك السيارات والطائرات وكذلك السفن البحرية وغير ذلك. يعني ينبغي لدولة الإسلام أن تفتح الباب في هذا المجال للتنافس في هذا الباب، تنافس صناعي، صناعة هذه الأشياء يتنافسون فيها، وتنافس كذلك في القوة، كل يصنع ما هو أقوى ويقود في القيادة، وكذلك في الرماية، في أنواع الرماية. فهذا مما إذا فتح ويسر كان هذا سبب لقوة بلاد المسلمين ودولة المسلمين. ولأجل هذا أجاز الإسلام العوض في هذه الأشياء الثلاثة، لأنه شيء تقوى به الدولة المسلمة ويكون به الاستعانة على الجهاد في سبيل الله، وما سوى ذلك لا يجوز به العوض. وقسم العلماء باب المسابقات إلى ثلاثة أقسام: شيء يجوز بعوض وبغير عوض، وهو هذه الأشياء الثلاثة: الخيل والإبل والسهام، يعني الرمي، وما كان بمعنى هذه الثلاثة كما سمعنا من السفن البحرية والبرية والجوية، وكذلك أنواع الرمي الحديثة كالبنادق وما كان بمعناها. وقسم يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، يجوز بغير عوض، مثل الأول قالوا الذي ينفع في دين ودنيا، الذي هو مثل الخيل والإبل والسهام وما كان بمعناه. والثاني الذي يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو الذي ينفع في دنيا وقد ينفع في دين، ينفع في دنيا وقد ينفع في دين، فهذا يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، مثل المصارعة والمسابقة بالرجل وما كان بمعناه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صارع ركانه، وصح عن عبد الله بن عباس أن بعض الصحابة كانوا يتبارزون في حمل بعض الأشياء الثقيلة، وصح كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة، وسابق الصحابة بعضهم بعضا في صيد أرنب بالرجل وغير ذلك مما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها من دون عوض، ما فيه نفع في دنيا وقد يكون فيه نفع في دين. والنوع الثالث ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهو ما ليس فيه نفع لا في دين ولا في دنيا، مثل لعب الشطرنج وما كان بمعناه من النرد والدمنة والكيرم ونحوها، الورق، لعبة الورق كذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن اللعب بالنردشير، والنردشير لعبة فارسية دخلت على العرب، وهي بمعنى ما يسميه العامة اليوم الدامة، تعرفون الدامة، ها؟ أو لا يعرف بعضهم، يعني شيء يلعب ببعض الأحجار ويكون اثنين يلعبون فيه فيغلب أحدهما بوفق خطوط معينة تسير عليها هذه الأحجار، فهذا بمعنى النردشير. فكل ما كان بمعناه فإنه لا يصلح. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول من يقول أن هذه الألعاب تنشط العقل وكذلك تفتح الذهن، وأنها مثلها لا يمكن أن تحرم، فرد عليه رحمه الله بكلام مقنع بليغ معناه ومقتضاه أن هذه الأشياء حقيقتها لو برز الإنسان فيها ونبغ حسبه كما قال، أو معنى كلامه حسبه أن يقول القائل أستطيع أن أصل إلى كشف ملك ب12 طريق. طيب ماذا استفدت في دين أو في دنيا أن تستطيع أن تصل إلى كشف ملك ب12 طريق؟ ما استفدت شيء لا في دين ولا في دنيا. فاتحت ذهنك في شيء لا ينفع، فاتحت ذهنك في شيء لا ينفع، لكن الشيء الذي ينفع الذي ينبغي أن تنشغل به أنت ما انشغلت به. فممكن أن ينشغل المسلمون بما هو ينفع، مثل مثلا ما يتعلق بالحاسوب وما كان بمعناه مما فيه نفع في دنيا. قال رحمه الله وإباحة تزوج الحر، وهكذا كذلك المسابقة في الخيل والإبل والسهام ذكر العلماء لها شروطا، فمن هذه الشروط تعيين المركوبين واتخاذهما وتحديد المسافة ومعرفة العوض والخروج عن معنى الميسر، ومن ذلك ألا يكون العوض من الرجلين، وهذا شيء يخطئ به الكثير في مسألة التنافس في السبق، أن لا يكون العوض من الرجلين، ولا يكون كذلك العوض من أحد الرجلين بعينه، إنما يكون العوض إما من الإمام يعني ولي الأمر يجعل عوض للفائز، أو يكون العوض للفائز من المغلوب. أما أن يعين لواحد على واحد بعينه أن يلزم بذلك أو من الجميع فهذا من الميسر، لأن هذا يقصد به المال، وليس المقصود من هذه الألعاب المال، لكن المقصود هو إتقان هذه الألعاب. قال وإباحة تزوج الحر الأمة إذا علم الطول وخاف العنت. المراد بالطول هو سعة الرزق والغنى، والمراد بالعنت هو الخوف على نفسه من آثار العزوبة أن يتضرر في دينه أو في دنياه. ودليله قول الله عز وجل فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمشقة تجلب بالتيسير. الأصل لا يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة، لا يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة، لأن هذا ينتج عنه أن يكون ولده عبدا ليس حرا. فالرق يلحق بأشد الأبوين. طيب، فلأجل هذا نهى الشرع عن ذلك إلا لمن خشي العنت وعدم الطول، ما استطاع أن يتزوج الحرة فإنه يجوز أن يتزوج الأمة. طيب أخيرا قال ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليه، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. هذا كذلك دلت عليه الأدلة، يعني حمل العاقلة الدية في قتل الخطأ وشبه العمد. الخطأ معروف، وشبه العمد هو ما يقصد الضرب ولم يقصد القتل، يقصد الضرب ولم يقصد القتل، فيقتل بما لا يقتل غالبا، يقتل بما لا يقتل غالبا. مثلا ضربه دكمة، مثلا الدكمة الغالب انها ما تقتل لكن مات منها، او ضربه بعصا صغيرة هذه العصا بالغالب لا تقتل، فمثل هذا يسمى شبه عمد عند اهل العلم، لانه تعمد الضرب بما لا يقتل فقتل. فمثل هذا يسميه العلماء شذعا، وفيه فروق بينه وبين العمد وبينه وبين الخطأ، وليس هذا موضع تفصيل فيه، لكن قد مر معنا في كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين. لكن المقصود الآن هو بيان أن من قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الدية صارت للعاقلة كلها، على العاقلة، والعاقلة هم قرابة هذا القاتل، قرابة هذا القاتل يتحملون هذه الدية، توزع عليهم بقدر أحوالهم، الغني يؤخذ منه كثير والفقير يؤخذ منه قليل، وهكذا كل يؤخذ منه بحسب حاله. فإن لم تتحمل العاقلة أو لم يكن له عاقلة فإنه يلزم، هو يلزم القاتل. طيب، وقوله ويؤجل عليهم 3 سنين، كذلك من حكم هذه الدية أنهم إذا عجزوا أن يعطوها في سنة تؤجل عليهم 3 سنين. ونقل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ورجح شيخ الإسلام أن هذا بحسب المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي التأجيل لفقرهم وفاقتهم فإنه يؤجل، وإن كانوا أغنياء فلا يؤجل بل يلزمون بها. فإذا هذا يمشي على القاعدة، المشقة تجلب التيسير. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذه القاعدة.